وتقارن بين تعبك من المجلس اللي فيه الرسول وبين ما يترتب عليه من عقاب الله له، احذرها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني يخالفون أمره. ومعنى المخالفة عن الأمر، ليه ما قالش يخالفون أمره وقال يخالفون عن أمره؟ لأن جعل معنى المخالفة فيها الإعراض مش مجرد المخالفة. هنا بقى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي يعرضون عنه. الأمر هنا مرة يبقى أمر ومرة يبقى فيه نهي، ومرة يقصد بالأمر الموضوع اللي احنا بصدده، لا هي لا مش طلب. يعني انت لما تأمر واحد تقول له افعل، هذا أمر، تنهاه يبقى ده نهي لا تفعل. إنما الأمر اللي احنا مجتمعين ليه، لا هو لا من ده ولا ده، الأمر اللي احنا ايه بنتكلم فيه. يبقى إذا الأمر له إيه؟ إما أن يكون طلبا، وإما أن يكون أمر بمعنى العارض الذي تبحثون فيه. فإن كان أمر يعني يقول له إيه؟ افعل كذا، مقابل النهي لا تفعل كذا. وإن كان أمر عايزين نتكلم فيه هو ذا الإيه؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني يشوفوا الرسول قال إيه في موضوع ما يخالفوش ما يعارضوش. ليه؟ لأنه قال أنا بشر، إنما بس أزيد شو أزيد حتة كده يوحى إليه. ولذلك الرسول يروح محدد مركبه كبشر وكرسول، يقول يرد عليه يعني من الحق الأعلى فأقول أنا لست كأحدكم ويؤخذ مني فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم. نعم. فأنا ساعة ما تعرضوا على الأمر رفض أن الأمر ده جاي إيه. ولذلك كانوا يتأدبوا الفاهمين للأمر يتأدبوا، يقول له المسألة اللي انت تقولها دي يا رسول الله دي يعني أنزلها الله عليك بوحي ولا هو الرأي ولا؟ يقول له لا هو الرأي، يعني دي ما نزلش فيها كلام. يقول له لا برضو الأحسن نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، ويسمع ايه ويسمع كلام. فما لم يرد فيه نص يسمع ويشوف ايه اللي زي مثلا في غزوة بدر، قال له انت نزلت على الماء ده والماء ده يبقى كذا وكذا، لا لو نزلنا على الماء الفلاني ده يبقى احسن لاننا نبقى عايشين مش عارف. قال له لان انت مش المنزل ده انزلك الله، لو ان الله انزلك هذا المنزل لم يكن لنا فيه ايه فيه اذا قضى الله ورسوله امره يعرف خلاص انتهت المسألة. نعم. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة. ده في الدنيا بقى جزاء في الدنيا، او يصيبهم عذاب اليم. يبقى في النفذ منها بحيالهم في الدنيا يبقى هتنتظرهم من ايه في عذاب ايه عذاب اليم.